الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عسر القلوب أريده قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأسأله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مكرمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا ندعو المرضى المسلمين، ندعو الوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعاد عصر والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ أيمن أبو طالب، والد الأستاذ الإمام محمد ووالد الأستاذ عصام حجاجي، وطفلتنا الجميلة براءة، طفلة عندها 10 سنوات، يتيمة الأب والأم، مقيمة الآن في لندن، وعندها أمراض خطيرة جدا جدا، ومن ضمن الأمراض اللي عندها عندها مرض سرطان ربنا يعفو عنها، وعندها مرض السكر، وقد بطلت ساقها، اتقطعت رجليها من حوالي أظن 4 أيام. فيعني ربنا يشفيها ويشفي جميع المرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو المرضى المسلمين، ندعو والدتي والدة الدكتور عثمان بن عقالة والأستاذ جنهم زكي والأستاذ سيد زكي والأستاذ محمد زكي، والدة الأستاذ طارق استروجو والحاج سيد شنب وزوجته، والأستاذة نجوى أحمد منير والأستاذ ممدوح العريان، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم منزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك كريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. هيا كما تعودنا بنقول المرجع اللي احنا شغالين منه هو كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، تصنيف العبد لله، وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في المرة الماضية لو فاكرين عن وجاءت سكرة الموت بالحق، إن إزاي إن الإنسان يتذكر دائما إن في يوم هيموت فيه وهيرحل فيه عن الدنيا دي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. فلا بد من يوم هنقف فيه بإيدين ربنا، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالحياة قصيرة، فلا ينبغي أن نقصرها بالهموم والذنوب، بل ينبغي أن نستعد للقاء علام الغيوب سبحانه وتعالى. تعالوا للذي نتكلم عن رحلة الصعداء. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. رحلة الصعداء، تحسوا بقى احنا قلنا هنبتدي بقى، هتحس بقى بجد برحلة إلى الدار الآخرة. وسامحنا أنا طولت بيكم أو في المقدمة، بس كان لازم نتكلم عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وعن عقيدة الإيمان باليوم الآخر، ولازم نتكلم عن سلفنا الصالح وكيف كان تفاعلهم مع الإيمان باليوم الآخر، وكان لازم نتكلم عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وكان لازم نتكلم عن سكرة الموت. النهاردة هنتكلم بقى عن دخول ملك الموت. تعالوا نخش بقى في الرحلة بجد، تعالوا نبدأ بقى نحس بالموضوع بجد، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت سكرة الموت بالحق. دخول ملك الموت من أصعب اللحظات التي تمر على أي عبد على وجه الأرض. تعال نشوف الأول حال بعض الأمراء والصحابة وبعض الخلفاء عند لحظة الموت. في منهم فرحان وفي منهم خايف. وبعدين الموت وإن كان مخيف في حد ذاته إلا إنه هو حبيب، لأنه يوصل إلى الحبيب سبحانه وتعالى. هو لقاء بينك وبين الله جل وعلا، لأنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. مش ممكن نشوف ربنا إلا بعد الموت، لا يمكن نشوف ربنا في أثناء الحياة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما في الآخرة فيتبدل البصر، مكان البصر يعني في أكثر من موضع، يعني سبحانه وتعالى فبصرك يقول إيه؟ فبصرك اليوم حديد. أخذ بالك إن أنت في الدنيا ما تقدرش تشوف الملائكة وما تقدرش تشوف الشياطين، لكن عند الموت ترى الملائكة عيانا، ترى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. أسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا جميعا مع ملائكة الرحمة، اللهم أمين، ويرزقنا إياكم حسن خاتمة. أخذ بالك سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه حينما جاءه الموت كان يقول مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاق، لا أفلح من ندم. الله أكبر. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه زوجته بتقول وحزنا، فقال بل وفرحا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل بقى اللي عند الموت قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا ولا حبت ولا طول البقاء فيها إلا يعني يشوف اللفظ بقى، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومجاحنة العلماء بالركب عند حلق الذكر. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما أبكي على الدنيا، ولكن عهد إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، وما أراني إلا وقد يعني فرطت وأسرفت، فبحثوا عما ترك بعد موتي فوجدوه 14 درهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة عند موته فتح عينيه وابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. سيدنا هارون الرشيد حدث مع أمر عجيب جدا جدا. إيه اللي حدث مع هارون الرشيد؟ هارون الرشيد كان ما شاء الله كان يعني يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية، فكان ينظر إلى السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجتي سوف يأتيني إن شاء الله. في أي مكان هتمطري إن شاء الله؟ هتمطري في بلد إسلامية، هيطلع الزرع والخراج سوف يأتيني حد عندي إن شاء الله. ثم لما وافته المنية وجاءته بداية السكرات قال احملوني إلى قبري، فحملوه إلى قبري. فلما وصل إلى قبري ولينا معكم فجأة كبيرة أوي أوي أوي كبيرة بجد، حلقة قادمة إن شاء الله تابعونا فيها، الحلقة الجاية إن شاء الله هتكون فيها مفاجأة أنا أظنها تبقى من أجمل المفاجآت اللي تفهمني في رحلة إلى الدار الآخرة. قال فنظر إلى قبري، فلما نظر إلى قبري قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هكذا كان احساسه عند الموت. في مفاجآت قد تكون حلوة ومفرحة وسعيدة، وقد تكون مؤلمة جدا جدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالله عليك تصلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح إن الله إذا أحب عبدا استعمله. لو ربنا بيحب عبد هيستعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. الله، يعني لما ربنا يحبك يصلك عمل معين كده تعمله، بالعمل ده بفضل الله سبحانه وتعالى يختم لك بحياتك. وانت قبل ما تموت كده ربنا يقول هنا ان انت تبني مسجد، فتموت وانت تبني المسجد او بعد بناء المسجد. ربنا يصلك كده ان انت تكفي اليتامى، فتموت وانت تقيم هذا المشروع او انت مقيم هذا المشروع، وهكذا ثم يقبضه عليه. انا عايز اقول لك حاجه، وعايز اقول لكم كلكم حاجه، وانتوا عارفين انتوا اهلي وناسي وعيلتي وحبايبي، وانا بعتبر نفسي واحد منكم، واحد من كل عيله قاعده قدامي دلوقتي بتتفرج عليا وشايفاني انا ابن ليكم او اخ ليكم، مش عايز اقول اب ليكم انا يعني لسه، مش بس يعني عايزين نقول يعني ربنا يجمعنا خير يا رب. عايزين تقضوا اجمل لحظات عمركم عند الموت، عايزين تحسوا ان لحظه دخول الموت ملك الموت دي هي اجمل، هي لحظه تاريخيه لا تعوض ولن تتعوض ابدا في حياتكم. استقيموا على طاعه ربنا، اللي ما كانش يتوب لنادي، اللي مش نافسه حاجات تقول هلبس لنادي، اللي لسه بيشرب دخان يقول هتوب لنادي، اللي بيعق ام وابوه يبوس ايديهم ويتوب لنادي، اللي وقع في اي معصيه يتوب، واللي مقصر في اي طاعه يجتهد. والله الذي لا اله غيره هتبقى لحظه تاريخيه. انت عارف فاكر لما دخل كعب بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلف كعب عن غزوة تبوك، وبعدين عاد النبي من الغزوة، وبعدين كان غضبان على كعب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن هم يقطعوه هو واثنين تانيين من الصحابة كانوا تخلفوا أيضا لمدة 50 ليلة. وبعد 50 ليلة نزلت الآيات بالتوبة، بتوبة المولى عز وجل على الثلاثة. فأرسل النبي إلى كعب بن مالك، فلما دخل عليه كعب بن مالك قال له النبي كلمة أنا عايز أقولها لكم. قال له أبشر، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. عايز أقول لكل واحد قاعد قدام النهاردة، عايز أقول لك لنادي أبشر، أبشر بخير ليلة مرت عليك منذ ولدتك أمك. اكتب تاريخ حياتك لنادي، اكتب تاريخ ميلادك لنادي، افتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الحق جل وعلا، قل يا رب تبت إليك أنا راجع لك. وأنا قلت لك إن شعرنا في الدار الآخرة وماذا أعددت لها؟ بالله عليك قرب، قرب من ربنا، حب ربنا. هو ربنا ما تحبش يا جماعة؟ بالله عليك يا أخي سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن. مهما عملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كفاية إن أنت مسلم، كفاية إن ربنا أكرمك وأنعم عليك بنعمة الإسلام اللي غيرك كان يتمناها، اللي غيرك كان يشتهي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والله الذي لا إله غيره. الآية دي بتتكلم عن الكفار لما يخشوا نار جهنم ويدخل معهم عصاة الموحدين في النار، فالكفار يبصوا للمسلمين باستهزاء رغم أنهم بيتعذبوا كلهم، فيقولوا ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم أسلمتم وأمنتم وعملتم وإحنا كفرنا وإحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب المولى عز وجل فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار. هنا قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد مسلم موحد أبدا في نار جهنم، وإن عوقب بمعصية أصر عليها ولم يتب منها فنهايته ومصيره إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. شو بقى عايز بجد ان لحظة موتك تبقى أسعد لحظة؟ فاحنا نبقى زائر مغب وحبيب جاء على فاق، مشتاقين لك قوي يا ملك الموت، مستنيينك في أي لحظة تيجي، نفسنا إن أنت تيجي تقبض أرواحنا وإحنا على طاعة. طب تخيل بقى، والله أنا أتمنى قبض روح الآن، وأنا دلوقتي بقول بكلمكم وبوصل لكم كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اسعد لحظه في حياتي يوم ربنا يكرمني ويكرمكم، وانا بقول لك صل على النبي وروح ميت عند الكلمه دي، وانا بقول لك قل لا اله الا الله وانا موت عند الكلمه دي. يا سلام، يا سعاده الناس كلها ويا سعادتي يوم الواحد ربنا يكرمه ويموت على الطاعه. تعال نشوف ربنا بيقول ايه بقى بالنسبه للناس اللي عايزين يعيشوا اسعد لحظه عند دخول ملك الموت واسعد لحظه عند الموت. قال جل في علا، اسمع بقى، اسمع ماذا يكون الحق جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله الله. إن الذين قالوا ربنا الله، وما سمعتوش عند كده، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طب ليه كده ثم اصل يعني الواحد ممكن ايه يعني يصلي ويسيب ويصوم ويسيب ويجتهد في القران ويسيب، لكن المهم في النهايه ان هو بقى يستقيم بقى في وقت من الاوقات، واخد بالك؟ ثم دي هتيجي مع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تيجي مع مجاهده النفس والهوى والدنيا والشيطان، مجاهده اعدائك الاربعه، خد بالك؟ فعشان كده قال لك ان الذين قالوا ربنا الله، ما ينفعش اقول ربنا الله واسكت وما اصليش وما اعبدش ربنا، واقول لك الحاجات في القلب والصلاه في القلب واللحيه في القلب، القلب ده كانه صندوق الدنيا، لا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طب الاستقامه دول ده اكتر ايه شيبت لحيه النبي عليه السلام، شبيه ليه؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك. الله، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، استقم على طاعه ربنا، لا تروج روغان الثعالب، خليك مع ربك، هو في احن من ربك سبحانه وتعالى؟ استقيم اعبد ربنا، ما تزهقش، لا تمل ايام وساعات وهتعدي، وفي النهايه هتنسى كل شقاء وبلاء وتعب ومشقه وضيق وضنك و مع اول غمسه. يا رب ارزقنا الغمسه يا رب، اول غمسه في جنه الرحمن، انسى كل شقاء وبلاء. يسالون ربنا جل وعلا: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. يبقى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خد عندك الثمره بتاعتها على طول، تتنزل عليهم الملائكه. الله، عند الموت في لحظات السكرات، في لحظه طلوع الروح، تنزل ملائكة لتثبيتك مخصوص، ده غير ملائكة الرحمة وغير ملائكة العذاب وغير لا، ملائكة مخصوص بقى لتثبيت المؤمن. تتنزل عليهم الملائكة، وظيفتهم يقولوا الكلام اللي انت هتسمعه بعد كده. هيقول لك ايه؟ ما تخافش عليه، ما تخافش من اللي جاي، مش انت داخل على قبر وداخل على حشر ونشور وبعث وصراط وميزان وجنة ونار، ما تخافش من اللي جاي، ربنا أمرنا ان احنا نطمنك، انت ان شاء الله من اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان شاء الله انت من اولياء الله اللي عبدوا ربنا واستقاموا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، الله اكبر. بس خد بالك، اي واحد تبقى خايف من المجهول، يعني معلش مع بعض المثال، واحد داخل كلية أول مرة يخش في حياته، واحد داخل مكان أول مرة يخش في حياته، نحتاج حد يطمن، واحد مسافر للغربة، غربة في الدنيا تختلف تماما بقى عن سفر الآخرة، واحد مسافر أمريكا ولا فرنسا ولا هولندا وراح يشتغل، فأول مسافر أحب إنسان إلى قلبه في اللحظة ديت اللي يستقبله أول واحد ياخده في حضنه، يقول له: ما تخافش، انا اخوك وحبيبك، اي حاجه تعوزها في البلد دي انا بقالي فيها 20 سنه، اللي تؤمر بيه هقول لك اعمل اللي انت عايزه، كله هعمل لك كل اللي انت عايزه، اطمن اخويا انا معاك ان شاء الله. انسى المثل ده خالص، انت داخل بقى على اخره، ملك الموت لسه هينزل لك حالا، ملائكه الرحمه او العذاب، ربنا يا رب يرزقنا ملائكه الرحمه يا رب، نازلين لك حالا، وبعدين في قبر وهتعيش في القبر ممكن الاف السنين، بس يعدي عليك بسرعه ان شاء الله، ما تخافش، وهقول لك ازاي دلوقتي. وبعدين لسه عندك نفخه البعث، وبعدين وقوف بين يدي الله، والانتظار في ارض محشر قبل الوقوف بين يدي الله، وبعدين في صراط وفي ميزان وفي تطاير الصحف، ده في حاجات كتير قوي هناك، ما تخافش، انت ما تخافش، مين اللي قال لكم؟ ربنا امرنا نقول لك كده، الا تخافوا. طيب هو يعني المسكين برضه لسه ما زال نظرته قاصره، هو مش متخيل ان نعيم الجنه ده يعني الغمسه الواحده في الجنه تنسيه كل حاجه في الدنيا، ورغم ذلك هو طمعان برضه في اللي سايبه في الدنيا. طب مش خساره، هتقوم خمس فدادين ولا 50 فدان هسيبهم، والعزبه الفلانيه والعماره الفلانيه والعربيه ده انا لسه شاريها من ثلاث ايام، وبعدين الواد لسه مجوزه ما فرحتش بعياله. ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي انت سايبه ده خالص، ده اللي هناك حاجات تانية خالص، ولاد ايه؟ ما ولادك ربنا هيجمعك بيهم في الجنة ان شاء الله، وزوجتك معاك في الجنة يعني ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون بتحبها، وان شاء الله ربنا يكرمك لو ما معكش فلوس في الجنة، لا الله اكبر بقى، نعيم لا ينفد، نعيم لا ينفد بفضل الله. طيب انت تعبان في الدنيا هناك ما فيش امراض ولا اسقام، انت في الدنيا خايف من الموت هناك ما فيش موت ابدا، خلاص خلود فلا موت. انت تعبان من ايه في الدنيا؟ كل اللي انت عايزه هناك، هناك مش هنا، هنا دي دار غرور، هنا دي دار غرور، هنا المتاع كله متاع غرور، كله ضحك بضحك، كلها صور في صور، انما الحقيقه هناك، النعيم كله هناك، متعه النساء هناك، متعه الغنى هناك، متعه الاكل والشرب هناك، كل حاجه موجوده هناك. يبقى عايز ايه في الدنيا؟ الا تخاف، ما تخافش ولا تحزن، وابشروا بالجنه، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الله، تيجي البشرى دي كم مره؟ ثلاث مرات. يبشروه عند الموت، ويبشروه عند القبر، وهو في القبر يبشروه حين البعث، وهو بيموت يبشروه انت من اهل الجنه، وهو في القبر يبشروه انت من اهل الجنه، وحين يبعث يوم القيامه انت من اهل الجنه. ايه رايك؟ ثلاث بشرات زي الفل. خد بالك، تخيل كده حضرتك، يعني الواحد يعني انا مش عارف اوصف لك والله، انا متخيل، بس استنى بس لما نيجي بقى لحظه دخول ملك الموت، الملائكه دول نازلين مخصوص عشان ربنا يثبتك بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى ايه؟ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، احنا اولياؤكم، كنا معكم في الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بامر الله، وكذلك هنكون معك في القبر نؤنس وحشتك، وكذلك هنكون معك عند نفخه البعث حتى لا تفزع من نفخة البعث، وكذلك هنكون معاك لحد ما نوصلك لأرض المحشر عشان ما تخافش وتأنس بينا إن شاء الله، لحد ما ندخل بيت الجنة إن شاء الله. الله، نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولما تخش الجنة يا مؤمن، الملائكة برضو يعني لسه بتحكي معاك، لسه بتقول لك، ولما تخش الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. اللي أنت تشتهيه أخويا وحبيبي، اللي أنت عايزه كله موجود ان شاء الله في الجنه، كل ما يخطر على بالك، لا لا لا، وما لا يخطر على بالك ان شاء الله، كل دوت موجود في الجنه. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافه واكراما من رب غفور رحيم سبحانه وتعالى، نزلا من غفور رحيم، غفور غفر لكم كل ذنوبكم، رحيم دخلكم الجنه برحمته. والنبي هو اللي قال كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمتي. أحد يقول له: والله أنت شبعت ده أول الرحلة الجميلة دي، دي رحلة حلوة، اسمها رحلة إيه؟ رحلة السعداء. اسمها رحلة إيه؟ رحلة السعداء. عايزين نبدأ الليلة دي أجمل رحلة في حياة العبد المؤمن. الرحلة دي تنتهي منين؟ أو تبتدي منين؟ وتنتهي فين؟ تعالى نعرف دلوقتي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عجيب جدا جدا، من أعجب الأحاديث التي قرأتها في حياتي، ومن أجمل الأحاديث التي قرأتها في حياتي. حديث رواه أحمد بإسناد صحيح عن البراء بن عازب أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، انتهينا الى قبره ولم يلحق او لم يلحق بعد، لسه ما اتدفنش يعني، او اتحط في القبر بس لسه ما عملوش عليه ايه اللحق. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تتخيل المشهد ده كانك قاعد مع النبي، انت مع النبي دلوقتي حالا صلى الله عليه وسلم، وبعدين حاضرين جنازه، وبعدين فجاه النبي جلس عند القبر مستقبل القبله، خد بالك، فجعل ينظر الى السماء، كان في يدي عود، عود كده زي خشبه كده، ينكت به في الارض هكذا، عمال بينكت في الارض. النبي مهموم، النبي في حاجه شغلاه، النبي خايف على الامه من الحفره ديت. الحفره ديت هي دي مشكلتها ايه؟ انها القبر اول منازل الاخره. قلت لك قبل كده كتير جدا اخويا حبيبي، وقلت لك اختي الفاضله، لو ان الواحد فينا قعد ملك مش على بلد واحدة، إنما على الكرة الأرضية كلها من أولها لآخرها، لو فضل الملك لمدة 100 سنة ملك يأمر وينهى، يغير الكون كله يعني بإشارة من أصبعه، ثم بعد هذا المتاع وهذا الملك العظيم نزل هذا الملك إلى القبر، ولكنه كان على غير طاعة لله سبحانه وتعالى. قل بربك بالله عليك قل لي وخليك كده صريح مع نفسك، ماذا تساوي 100 سنة من الملك والنعيم مع أول ليلة في هذا القبر؟ شفت المشكلة عامل ازاي؟ موضوع كبير جدا، وأنا جاي النهاردة عشان أبسطك مش عشان أحزنك، أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إن شاء الله أبشر بس عيش على طاعة ربنا، أبشر بس بالله عليك توب الليلة دي، أبشري بس بالله عليك بالله عليك احجبي فتنتك عن شباب المسلمين خليهم يعبدوا ربنا صح اتحجبي ربنا يبارك فيك. فنكت النبي ظل ينكت في الأرض بهذا العود وجعل ينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض وينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، ثم فعل هذا الأمر 3 مرات ثم نظر إلى الصحابة. خد بالك من المنظر، بينكت بالعرض في الأرض وبعدين ينظر إلى السماء وبعدين ينظر إلى الأرض وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض 3 مرات ثم نظر إلى الصحابة وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. 3 مرات استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم بدأ هو يقول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وبدأ يكلمهم عن الرحلة. إيه الرحلة؟ اسمع لكلام حبيبك، عيش معايا بقى بقلبك كده بقى، انسى الدنيا، لو في إيدك كوباية شاي سيبها، لو في إيدك أكل سيبه، لو في إيدك مصحة سيبها، اقفل تليفونك، اقفل جرس بيتك، بالله عليك عيش معايا بحياتك بقى كده، حس معايا بالرحلة. النهاردة رحلة حلوة، الرحلة اللي جاية صعبة قوي قوي قوي اللي في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، بس برضه لازم نسمعها عشان نعرف وعشان نحضر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هو حبيبي وإن كان الموت أمر صعب جدا جدا إلا إنه برضه في نفس الوقت أمر جميل. فخد بالك من حاجة، والله ما تضمن تعيش لحد إمتى ولا تموت إمتى، ده أنت ممكن تفقد أعز أحبابك في لحظة، أعز أحبابك في لحظة، وممكن تفقد كل شيء في حياتك في لحظة. كل يوم هو في شأن جل جلاله سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فممكن الإنسان في لحظة يفقد أعز الناس، ممكن يموت هو. عشان كده بقول كلنا عايزين نستعد ونجهز نفسنا. يمكن هاجينا النهاردة ودي المكالمة الوحيدة اللي هستقبلها النهاردة، يعني قصة واحد تعرض لبلاء شديد جدا جدا، هتسمعوه بنفسكم بخلال مكالمة تستمر لمدة دقيقة أو دقيقتين بكتير، لكن هتسمع قد إيه من الإنسان في عز ما هو عمال مشغول بدنيته بيجمع وبيحاول هو يضبط حالته المادية والاجتماعية والاقتصادية، وفجأة ممكن كل آماله وأحلامه كلها بلا استثناء تتهدم قدام عينيه، لأن الموت كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه من اللذات أو هذه من اللذات، اللذات اللي قدام عينيك كلها بتتهدم مرة واحدة لأن الموت دي وهدمها كلها. فذلك ممكن تبقى معك فلوس كتير قوي، تعمل مشروع واثنين وثلاثة وعشرة، تعمل قرى كبيرة، قرى سياحية ومش عارف ايه وعمارات سكنية وأبراج وبعد ما تعمل كل ده بعد تعب وكد وجهد منك لمدة 30 سنة قلت استريح بقى. لما جيت تستريح كان ملك الموت قال لك تعال استريح عندنا بقى. اعرف واحد والله بنى بيته بعد عمل 20 سنة في دول الخليج، ويوم ما المقاول سلم المفتاح العمارة بتاعته وهو حاطط المفتاح في الكالون بيفتح، سقط ميتا قبل ان يدخل هذه العمارة، وبدل من أن يسكن هذا البناء الشامخ سكن قبره في هذه الليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نشوف الرحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن، دي رحلة المؤمن بقى، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. إيه مواصفاتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده المؤمن بقى، العبد المؤمن بيض الوجوه، الله، كأن وجوههم الشمس، الله أكبر، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط، يعني عطر من عطر الجنة من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر يعني تخيل حضرتك وانت نايم كده عينيك ممكن وانت بس يعني متكئ شويه كده تخيل عينيك ممكن تجيب كام كيلو لو في ارض فاضيه، 5-6 كيلو بكل المسافه دي كلها مليانه ملائكه. يا هو قبض العبد المؤمن مهم قوي للدرجه دي؟ طبعا طبعا طبعا، ده حدث يعني بنقطه تحول في حياته كلها، من دار الغرور الى دار النعيم والسرور. فلا بد من احتفال ملائكي سماوي عظيم، وعلى راس هؤلاء الملائكه ملك الموت عليه السلام. طبعا بعض الناس فاكرين ان ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا اسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه، وانما ورد في بعض الاسرائيليات. ملك الموت ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت، هو كده ملك الموت، واخد بالك؟ سبحان الله. حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند راسه. الله اكبر. وايه اللي يحصل بقى في اللحظه دي؟ دي لحظه حاسمه. انا نايم في بدايه السكرات، فجأة جوني ملائكة، أنا بس اللي شايفهم، محدش شايف الملائكة دولت غيري. الله، طب ما أبويا جنبي وإخواتي جنبي، أصحابي وأهلي وناسي والناس اللي بتحبني وجيراني، محدش يشوف. فبصرك أنت فقط، فبصرك اليوم حديد، أنت بس اللي شايف ومحدش شايف غيرك. شايف الملائكة نازلة، ولذلك تلاقي المؤمن ما شاء الله. انا شفتها في موتة ام الله يرحمها رحمة واسعة، في لحظة طلوع الروح انا شايفها بصرها في السماء والبسمة على محياها كأنها بنت 20 سنة، ما شاء الله، من الفرحة والبسمة الجميلة التي ابتسمت على وجهها. فانت وانت جنب الميت، ولذلك احنا قلنا ذكرنا من ضمن علامات حسن الخاتمة موت المؤمن ايه؟ برشح الجبين. ليه؟ من شدة الفرح جسمه هيعرق والدم هيجري الجسم ويفور من شدة الفرح، نفسه يموت عشان يلقى ربنا سبحانه وتعالى، فعرق جبينه ويطلع بقى عليه رشح كده ان شاء الله. يبقى دي من علامات حسن الخاتمة. اما المنافق والكافر ربنا يعافينا وعافيك، لما يجي له ملك الموت او لحظة الموت ايه اللي يحصل؟ من شدة هول المنظر، ملائكة سود الوجوه، منظر مرعب، الدم هيتجمد في عروقه فلا تجد قطرة عرق. خدت بالك من المنظر؟ الملائكة بتيجي، الملائكة دي ايه لازمتها؟ ايه وظيفتها؟ بتعمل ايه؟ الملائكة دي وظيفتها يا حبايبي انها تجهز الروح لملك الموت لحد ما توصلها له للحلقوم. يجي ملك الموت ويقوم جالس عند راس الايه؟ هذا الرجل الذي يموت الان او الذي يحتضر الان، ما يجلسش عند رجليه بقى ولا لا، ده يجلس عند راسه ويبتدي بقى ينادي. ينادي يقول ايه بقى؟ حس معايا اللحظه دي كده، تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت، غمض عينيك كده وحس انا دلوقتي على فراش الموت. الملائكه اللي نازله لي ديت، يا ترى تبقى ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب؟ ملك الموت هيبقى عند رأسي، هينادي عليا بأي نداء. طب يا ترى أنا يسرني إن ملك الموت يجيني دلوقتي؟ خد بالك الموت ليس له موعد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله الذي لا إله غيره، لو دفعت كل ما تملك بل وكل ما يملك الناس جميعا على أن تؤخر في أجلك دقيقة واحدة ما استطعت، لأن الذي قدر هذا هو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. في اللحظة دي تخيل كده أنت قاعد وماسك في إيدك سيجارة، فدخل ملك الموت عليك وقبض روحك والسيجارة في إيدك، ماسك الريموت بتاع الدش ومحرك الريموت على قناة إباحية، دخل عليك ملك الموت وانت عامل كده زي ما ذكرنا في سوء الخاتمه. يا جماعه لو فاكرين ان البنت اللي ماتت وهي ايديها على الريموت بتاع الدش، ودخل عليه اهلها اللي هو ميته وهي مشغله قناه اباحيه على القمر الاوروبي، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. واحد تاني مات وهو بيشرب دخان، واحد تالت مات وهو بيشيش. طب معانا اتصال واحد هنستقبله في الحلقه دي مع الاستاذ عبد الحليم، اسمع منه قصه صغيره كده لمده دقيقتين بالظبط، اسمع منه ماذا يقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد الحليم؟ معاك اتفضل، يا ريت توطي التليفون واسمعني. حاضر. اسمعني التليفون، ربنا يبارك فيك. عبد الحليم منصور. يا اهلا بك يا استاذ عبد الحليم، وربنا يبارك في مصيبتك والله انا كنت السفر نعم تعالي شوف كنت السفر لمدة سنة نعم كان بالي سنة ان شاء الله في سفر للخارج فشفني سمعت خبر مؤلم خبر وفاة زوجتي واولادي الاثنين الحمد لله رحمة الله يا رب العالمين وانا ان شاء الله ما كانش في غيرهم لكن الحمد لله رب العالمين ربنا يسلمك يا رب قول لنا قول للمشاهدين ما في شيء صبر الحمد لله على ما اعطى والحمد لله على ما اعطى والحمد والله كان عندي اخ تعبان نفسي يعني وله هو قدر الله سبحانه وتعالى دخل عليهم في يوم وذبحهم لا حول ولا قوه الا بالله وقتلهم اخوك قتل زوجتك وولادك وبعد كده موت نفسه لا حول ولا قوه الا بالله الاثنين وموت نفسه لا حول ولا قوه الا بالله يعني المصيبه تقدر تقول نعم مصيبه الاربعه نعم نعم نعم انا جبت من سفر بعد سنه مع الخبر نعم رغم ان انا كنت نازل نعم يعني انا كنت نازل قدام ساعه شهر ونازل ان شاء الله من السفر نزلت على الخبر لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله ولادك كان عندهم كم سنه يا استاذ ابراهيم؟ ولادي كان على شغل ولادي كان الكبير عنده 10 سنوات تلميذ في الازهر نعم ايوه والثاني كان عنده 6 سنوات نعم في الازهر برضه ان شاء الله ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه ويقبلك في مصيبتك يا رب العالمين كيف انا اقول؟ لكن الحمد لله رب العالمين ان لله ما اخذ وله ما وله ما اخذ بصراحه اكثر حاجه ريحتني ايه في القران نعم تفضل تفضل يا سيدي الحديث نعم ما من مصيبة في الأرض ولا في السماء نعم إلا في كتاب المبين من قبل أن نبرأ ربنا يبارك فيك هذا قدر ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله راضين به نعم نعم ربنا يكرمك يا أستاذ رحيم ويحفظك يا رب ويقبلك في هذه المصيبة الكبيرة فعلا هي مصيبة كبيرة فعلا وربنا يا رب يرزقك الصبر ولكن أنا عايز أبشرك يا أستاذ رحيم بوصة واسمعني ربنا يبارك في عمرك يعني عايز أقول لك حاجة عايز أقول لك إن إن شاء الله مع الصبر والاحتساب حديث هقول لك كم هقول لك ثلاث احاديث الحديث الاولاني رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه ادي اول حديث يا رب حنين الحديث الثاني رواه الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل يامر الملائكه ان تقبض روح ابن عبده المؤمن فاذا ما قبضوه ورجعوا إلى الله عز وجل فقال جل وعلا ماذا صنع عبدي وهو أعلم فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فقال جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الحديث الثالث أن صحابي جليل والحديث رواه النسائي بسند صحيح صحابي جليل كان عنده ابن صغير كان بيلعب حواليه وكان بيقعد دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام غاب هذا الصحابي فسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أن هذا الصحابي مات ابنه لأن النبي كان بيسأله بيقول له أتحبه قال أحبك الله كما أحبه فلما مات هذا الولد ذهب النبي يعزي هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل ينتظروني عند أبواب الجنة قال فذلك لك فقام الصحابي قال أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم فأبشرك يا أصحاب الحليم إن شاء الله اصبر واحتسب تجدهم إن شاء الله ينتظروك عند أبواب الجنة الثمانية تجد في الجنة بيت الحمد على هذا الصبر تجد ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يأجرك ودي درس يا جماعة درس عملي كبير قوي قوي بيعرف قد ايه الإنسان ممكن في لحظة أهو كان مسافر عشان يجمع وعشان مستقبل اولاده ومستقبل زوجته وعشان يعالج اخوه اللي بيتعالج وعشان وفي لحظه كل دول يموتوا مره واحده اظن المصاب كبير ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه ويأجرهم في مصيبته ويرزقهم الصبر والرضا ان شاء الله سبحانه وتعالى معانا فصل قصير ونرجع نكمل رحله السعداء كما وصفها سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم خليك معايا فصل قصير ورجع لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل نور الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريج قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا هذا المساء. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار. كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. عدنا بحمد الله. والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء. عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أخوي وحبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك لحظة دخول الملائكة ثم ملك الموت بعد ذلك. بالله عليك تخيل معايا كده، ده ملك الموت دخل عليك ومعاك تحت المخدة الفلوس اللي انت جبتها من الحرام، معاك تحت المخدة علبة السجائر اللي انت حاططها، معاك في نفس الغرفة الشيشة اللي انت مجهزها، معاك في نفس الغرفة الدش متولع على قناة إباحية، معاك أي حاجة حرام تتمنى يخش عليك ملك الموت وانت واقع في أي معصية. تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت قاعد في السينما او في المسرح. تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت في اي معصيه تغضب بها ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عايز تتخيل ملك الموت داخل عليك قدامك زوجتك الجميله، حواليك فلوسك واولادك والفيلا اللي انت ساكن فيها، ورغم ذلك مفيش حاجه نفعتك. كل دوت هيتسلب منك في لحظه، لان النبي سمى الموت هادم اللذات. كل اللذات الجميله اللي قدامك دي، زوجتك الحلوه، أولادك الجمال، فلوسك، ملكك، اللي انت عايزه كله أو اللي انت عايزه كله، كل دوت هيتشال في لحظة. كل ده هيتشال في لحظة. كل دوت ألا تخافوا، تخافش من اللي جاي، ما تحزنش على الفات. تخيبك من كل اللي فات. لكن المشكلة مش في كده. المشكلة أي نداء هينادى عليا دي ملك الموت. ملك الموت دي لحظة صعبة جدا. تخيل حضرتك طالب في ثانوية عامة واقف بيسمع نتيجة الامتحان وشتانة شتانة بين نتيجة كلية ولا ثانوية ولا غيره وما بين دخول جنة أو نار. تخيل حضرتك هو رقمه مثلا 5000 والعمال الراجل عمال بينادي 4997 4700. ده بينادي على أسماء مين؟ على أسماء اللي ناجحين أو على أرقام اللي ناجحين. 4997 98 99 ولو عدى وقال 5000 واحد أنت صائم. ولو قال 5000 انت ناجح. فانت على طول خدت نفس وكتمته وما انتش عارف هيقول ايه بالظبط. 4999 فجأة 5000، فرحة الدنيا كلها دبت في قلبك لانك نجحت وراح كلية. لا تخيل بقى وانسى المثال ده. تخيل بقى انت مش نجحت وراح كلية، انت نجحت وراح نعيم قبر وراح جنة وراح لرضوان الله سبحانه وتعالى، راح في نعيم بجد، نعيم حقيقي، نعيم خالدا مخلدا، ما فيش امراض، ما فيش اسقام، ما فيش فقر، ما فيش جوع، ما فيش قوه عامله، ما فيش بقى ناجح ولا ساقط ولا عايش يتيم ولا عايش، ده انت هتعيش في نعيم في جوار الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فاي نداء ينادى عليا يا ترى يقول يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رب، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، ولا هيقول الثانية يا ايتها النفس ال بعد الالف واللام، جسم العروق فيها هتنتفض، الدماء هتتجمد، ما انتش عارف هينادي عليه يقول ايه، يا ايتها النفس الطيبة ولا الخبيثة، ما بعد الالف واللام هتعرف مصيرك. في الوقت دوت انت مستني النداء ومستني طلوع الروح، وانت لوحدك اللي شايف، شايف ملائكة الرحمة، احنا بنتكلم عن المؤمنين دلوقتي، انت شايف ملائكة الرحمة وشايف ملك الموت قدامك عند راسك وبينادي عليك، وكل اللي حواليك في الغرفة لحد شايف ولا سامع كما قال جل وعلا، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. إن مفيش حد في الدنيا يقدر يرجع حد، ومحدش في الدنيا يقدر يسمع إيه اللي بيحصل له ولا يشوف اللي هو شايفه، هو لوحده بس اللي شايف، هو لوحده بس اللي سامع. سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء في بعض الأثار كده من رواية الاستئناف، سأل ملك الموت قال له تعمل إيه لو كان في نفس بالمشرق ونفس بالمغرب، وانت أمرت ان انت تقبض الروحين دول في وقت واحد، او حصل وباء او طاعون في بلد ووباء وطاعون في بلد تانية. فقال له ملك الموت أدعو الأرواح فتكون بين يدي بإذن الله فأقبضها جميعا. الله أكبر. سيدنا سليمان بن داود يسأل ملك الموت يقول له ما لي أراك لا تعدل تقبض هذا وتترك هذا، قال إنك أعلم، إنك أعلم يا نبي الله، إنها أسماء أو إنها صحف أو كتب تلقى إلي فيها تلك الأسماء، أنا ما بقبضش أرواح حد من مزاجي، أنا ده ربنا اللي بيأمرني بأسماء محددة أقبض روحها. قال عطاء بن يسار رحمه الله رحمه الله تعالى إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة مكتوب في هذه الصحيفة اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة، اقبض أرواح الناس اللي مكتوبة أسمائهم في الصحيفة ديت اقبض أرواحهم في هذه السنة، ده هيقبض روحه يوم مثلا 1 يناير الساعة 6:30 و3 دقايق و4 ثواني في المكان الفلاني. وهكذا اقبض روح فلان الفلاني هيقبض روحه في يوم 3 فبراير الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا في المكان الفلاني. اقبض أرواح الناس دي كلها. فقال عطاء بن يسار: فإن العبد لا يغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان ويشيد ويجمع واسمه في هذه الصحيفة. اسم مكتوب خلاص في الصحيفة أنه ميت ميت. وقال الحسن: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل بيت 3 مرات، فمن وجده منهم قد استوفى أجله أو رزقه، قد استوفى رزقه وانقضى أجله، قبض روحه. فإذا قبض روحه أقبل أهل الميت برنة وبكاء، فأخذ ملك الموت بعضاضتي الباب وقال: والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا، أنا ما ظلمتوش، لحرمت من رزق ولا موتت قبل أوانه، ده أمر من ربي سبحانه وتعالى، ولا انتقصت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. يقول الحسن: فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولا بكوا على أنفسهم. لو يعرفوا ملك الموت مستنيهم فين وهيجيلهم إمتى كانوا ينسوا الميت اللي مات دوت ويبكوا هم على أنفسهم. سبحان الله. تعالوا نرجع للحديث. النبي وصف ملائكة الرحمة نزة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ارجع معايا الحديث، عيش معايا الرحلة الجميلة دي. كأن وجوههم ايه؟ الشمس. ومعهم كفر من أكفان الجنة وعطر من عطر الجنة. فيجلسون مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويبدأ ينادي هذا ليه؟ طبعا احنا مؤمنين بقى، الناس المؤمنين البشرة الحلوة، لان الارض رحلة الصعداء. فينادي ملك الموت: يا ايتها النفس الطيبة، في رواية المطمئنة، يا ايتها النفس الطيبة اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وفي رواية اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، شفت الكوباية اللي انا ماسكها دي؟ لو حبيت ادلق المايه اللي فيها هل في حاجه تمنعها؟ يقينا لا، هتجذب هتخرج الروح بتاعتك كده بكل يسر وسهوله. الكافر بقى عكسنا، ربنا يا رب يعافينا يا رب. الكافر بقى تخرج الروح اول ما يشوف الملائكه سود الوجوه على طول الروح تتسرب وتتشعب في كل عرق من عروق الجسد. فيجي ملك الموت ينتزع الروح يقطع كل عرق من عروق الجسد، ينتزع كما ينتزع السفود. عارف حضرتك لما تحط شوكه كده من حديد جوه صوف مبلول وتشد يقطع صوف ويمزقه، انما انت بقى الروح تطلع فتسيل كما تسيل القطره من في السقاء، فياخذها ملك الموت. خد بالك من المشهد، ملائكه اللي جم قبل ملك الموت جهزوا له الروح، ظبطوا له كل حاجه، وهو بقى ايه؟ جه نادى النداء: يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج فتسير كما تسير القطره من في السقاء، فياخذها ملك الموت، فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين. مين؟ الملائكه. الملائكه اللي حواليه اول ما ملك الموت ياخد الروح هم يروحوا واخدينها من ايديه، هيحطوها فين؟ في كفن الجنه. مش معهم أكفان من الجنة؟ هيحطوه في كفن من الجنة وعليه عطر من الجنة، ثم ينطلقون بقى في الرحلة الجميلة. فذلك قوله تعالى: توفته رسولنا وهم لا يفرطون. في اللحظة ديت أخويا وحبيبي: يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل هذه الرحلة المباركة الجميلة. في هذه اللحظة طبعا أنت محطوط في كفن، الروح بتاعتك محطوطة في كفن من أكفان الجنة وعطر من عطر الجنة، عطر الجنة، فتفيح أو فتفوح أجمل أو يخرج منك أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أجمل ريحة مسك في الكون ده كله تخرج من هذا الكفن أو من تلك الروح. ثم يمرون على ملائكة السماء، خد بالك، فلا يمرون على ملأ إلا ويكون هؤلاء الملك من الملائكة: الله ما أجمل هذه الروح، روح من هذه؟ ما أطيب هذه الروح؟ او ما هذا الروح الطيب، روح مين ديت؟ فيقولون انها روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. الله اكبر الله اكبر، ربنا يا رب يجمعنا واياكم يا رب في الملأ الاعلى في الفردوس الاعلى. تخيل تخرج منك اجمل ريحه في الكون كله، الملائكه شموا الريحه، الله، وانت عارف ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ملائكه تحب الريحه الحلوه وتكره الرائحه غير الحلوه، واخد بالك؟ خد بالك، لو ما احناش النهارده، معلش الوقت بيجري بينا، لو ما احناش النهارده نكمل رحله الشعباء، خليها يا سيدي حلقتين في رحله الشعباء، خلي الناس تستبشر، خلينا نعيش اللحظات الجميله الوجدانيه الرائعه دي. الله اكبر. فتخرج روح اجمل ريح مشت في الدنيا، فتشم الملائكه هذه الرائحه فتقول ما هذا الروح الطيب؟ فيكون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. السؤال اللي عايز أسأله لك، حضرتك اسمك إيه؟ هتقول لي اسمي ما معروفة، يعني لو تحتاج البطاقة هتلاقي محمد أحمد درويش، محمد أحمد مدني، محمود علي محمد، سيد مش عارف إيه، معروف. لا لا لا، أنا مش قصدي اسمك ده، قصدي اسمك فين فوق، اسمك فين في الحته ديت، في الحته ديت اسمك ايه؟ عارف اسمك؟ يا ترى اسمك في الحته دي بالذات الصادق ولا الكاذب؟ خد بالك، ركز معايا، اسمك الصادق ام الكاذب؟ اسمك الامين ام الخائن؟ اسمك المخلص ام المرائي؟ اسمك ايه؟ عارف في الحته ديت هتعرف اسمك الحقيقي بجد. هو ده المكان اللي انت هتعرف فيه الاسم اللي انت معروف به في الملأ الاعلى. في الحته دي بالظبط هيتقال فلان المخلص، فلان المرائي، فلان الكذاب، فلان الصادق، فلان الامين، فلان الخائن. ده مش مقاييسي ولا مقاييسك، ده مقاييس ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا عايشين في زمن نعلم بنا ربنا. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال سيأتي على الناس سنوات خداعات. والله لما قرأت الحديث ده أقسم بالله كدت أن أموت، يعني كدت أن يعني ينفطر قلبي من ألم الإحساس بهذا الحديث. سيأتي على الناس سنوات خداعات، والله إحنا عايشينها، يصدق فيها الكاذب، يا الله سلم يا رب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. تخيل مدى الألم والحزن اللي ممكن يلقى في قلبك لما يتقال لك أنت كذاب مع أنك أنت أصدق واحد، ويتقال لأكبر واحد كذاب في الكون ده كله أنت الصادق، أنت ما فيش أصدق منك، يتقال لواحد خائن، خائن يا جماعة، خائن، انسان خاين عياذا بالله، ويتقال له انت الامين، ويتقال له واحد تاني امين قمه في الامانه، يتقال له انت خائن. بالله عليك مدى احساس الظلم اللي ممكن يقع عليك. شوف تخيل بقى لما انسان يكون هو كويس والناس تتهمه ان هو مش كويس، لما انسان تاني يكون هو مش كويس والناس بتندحه بان هو كويس، لكن تنكشف كل الغمه ديت ويتعرف كل حاجه انت في اللحظة دي. عشان كده بقولك اسمك ايه، اسمك ايه فعلا في اللحظة دي، اسمك ايه. هتقول لي المسألة مش واضحة يا شيخ، اوضحها لك والله، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب فين؟ فوق مش تحت. ممكن تحكي يبقى كذاب، يبقى مكتوب ان هو كذاب بس هو صادق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واضح؟ هو الحديث الثاني. حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا الاثنين كتب عند الله، مش عند الناس، كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان كان من الذاكرين الله كثيرا. روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان هذا والصادق، وهكذا. حديث ثالث جميل قوي وضحت الصورة أكثر وأكثر. حديث رواه البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد، أي عبد في الكون ده كله، إلا وله صيت في السماء، دي سمعة، مشهور بحاجة في السماء. أخذ بال حضرتك، يا ترى أنت مشهور بإيه في السماء؟ يا ترى بيتقال عنك إيه؟ يا ترى البنت اللي لسه متبرجة بيتقال عنها إيه في السماء؟ والمحجبة حجاب أي كلام، أو المحجبة حجاب زي الفل لكنها لا تحترم هذا الحجاب، واللي بيعق أمه وأبوه مكتوب إزاي، واللي محجبة حجاب حقيقي بجد وملتزمة وبتحترم هذا الحجاب مكتوب عند ربنا إيه؟ ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. الله يا جماعة، أنا عايز اعتذر لاخواني وحبايبي اللي بعتوا رسائل. انا فعلا ان شاء الله هتناول الرسائل بتاعتكم ان شاء الله من الحلقه القادمه، وابعتوا رسائل ان شاء الله وانا هجاوب عليها. بس هي المشكله ان احيانا بتبقى الحلقه الجو بتاعها ما ينفعش استقبل فيه اسئله ولا استفسارات ولا رسائل ولا غيره، لكن يعني وعد والله امام الله ان اي واحد يبعت لي يطلب مني الدعاء سواء على الموبايل او على لسان على القناه، والله العظيم بقعد ادعي له بالاسم، والله ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم. شوف لما ربنا حب سيدنا زيد بن حارثه ذكر اسمه في القرآن، وده الاسم الوحيد من أسماء الصحابة الذي ذكر في كتاب الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زيد بن حارثة لما تزوج من زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا خلاص عاش معها فترة وطلعها، زوجناكها، أي زوجناكها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي بأمر من الرب العلي سبحانه وتعالى. فكانت إذن، فشوف لما ربنا حب زيد بن حارثة ذكر اسمه في القرآن، ولما أحب أبي بن كعب، والحديث رواه مسلم، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأ عليه سورة البينة. طرق النبي على باب زيد فقال: زيد من؟ فقال رسول الله، ففتح ومخبوط كده، فقال: يا رسول الله هل أخبرتني أو هل أخبرتني حتى أتيك؟ فقال: يا زيد إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال له زيد: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. وفي رواية عند أحمد: وقد ذكرت هناك يا رسول الله. قال له: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي فقال الصحابة: هل فرحت بذلك؟ قال: أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما ربنا أحب خديجة رضي الله عنها رواه الحديث رواه مسلم، أرسل جبريل مخصوص يبشر النبي ليبشرها بأعظم بشرى. قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. علي بن أبي طالب يقسم بالله سبحانه وتعالى أن اسم أبي بكر الصديق، كلمة الصديق نزلت من السماء من عند المولى عز وجل، وأن الذي سماه صديقا هو الله. أنت كلام ده في بعد رحلة الإسراء والمعراج، لما جم كفار قريش وقالوا يا أبو بكر إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأرجى به إلى السماوات السبع في جزء من الليل، ونحن نقطع أكباد الإبل إلى هناك في شهر كامل. فقال: إن كان قال فقد صدق، إن كان النبي قال كده فعلا فقد صدق. فنزل قول الصديق أو اسم الصديق من فوق سبع سماوات الذي سماه بذلك هو الله. خالد بن الوليد كان اسمه ايه؟ سيف الله المسلول. مين اللي سماه؟ المولى عز وجل بوحي من الله الى رسول الله. خالد ده اسمه سيف الله المسلول. ولذلك سيف الله لا يخسر. عشان كده خالد بن الوليد مع كل الغزوات والفتوحات التي غزاها مع النبي وبعد النبي لم يقتل. ليه؟ لان سيف الله لا يخسر. وانما مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. حمزه بن عبد المطلب كان اسمه ايه؟ اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر بن ابي طالب كان اسمه ذو الجناحين. ذو الجناحين لانه لما قتل في سريه مؤته لما قطعت يداه في سريه مؤته ابدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. شفت الاسماء؟ انت بقى اسمك ايه؟ واضح المعنى؟ اذا ملائكه نزلت بيد الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من الجنه وحنوط من الجنه وجم حضروا روح وكملك الموت نادى عليك يا ايتها النفس المطمئنه او يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. خرجت الروح تسيل كما تسيل القطره من في الشقاء حطها في ايدي الملائكه ما سبتكش خدت روحك وحطتها في الكفن وعليها العطر فاضت منك اجمل ريحه واجمل عطر. الملائكه شمت الريحه قالت روح من هذه؟ قال وروح فلان ابن فلان باحب الاسماء التي كنت تسمى بها في الدنيا. لا ده في موقف اخير احكوا لك وقت البيت الحلقه ديت ونكمل رحله السعداء ديت المره الجايه. موقف اخير هتعرف في اسمك الحقيقي برضه. حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول ثلاثة تسعر بهم النار ثلاثة من خواص الناس الطائعين: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. كنت مرة بتناقش مع بعض الناس في إحدى الدول فبقول لهم يا جماعة احنا لما بنتكلم عن الفنانين ندعو لهم بالهداية ولا ندعو عليهم. قلت لهم كلمة صغيرة خالص وأنا أدين الله عز وجل بهذه الكلمة. قلت لهم الواحد مش معنى كده أن أنا بقول الفنان يستمر في فنه، لا ما بقولش كده، بس بقول لو الواحد عياذا بالله فضل على الفن لأن يلقى الله عز وجل وهو يغني ومقصر في طاعة الله خير عند الله من أن يلقى الله وهو شيخ وداعية وبيتاجر بدين الله ويضحك ويخدع المسلمين وبيتاجر من اجل ان ياخذ اموالهم. والله العظيم المطرب في الوقت ده يبقى اشرف من اي شيخ يعمل حاجه كده. اي والله العظيم ان يكون مطرب مرتكب لكبيره ماشي، انا لا اهون من هذه المعصيه ابدا، لكنه عند الله اشرف ممن ينافق. لو نافق اي انسان على وجه الارض يا جماعه يبقى اشرف من الشيخ او الداعيه او العالم لو نافق. ولو كذب اي انسان في الدنيا يبقى ارحم من ان شيخ او داعيه يكذب، لان هذا الانسان انسان قدوه للناس فيقلد فتبقى مصيبه ان يقلد في الباطل. فعشان كده اول ما تسعر بهم النار ما كانش الفنان والراقص والمطرب ابدا، كان قارئ القران والمتصدق والمجاهد. ليه؟ الثلاثه ما ارادوا وجه الله سبحانه وتعالى. يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقره فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا ربي تعلمت القرآن وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك. فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة له كذبت. فيقول الله جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ وقد خير خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في النار، وكذلك يفعل بالمتصدق وكذلك ايضا يفعل بالمجاهد. يبقى كان اسمه في الدنيا الشيخ فلان، لكن كان اسمه في الاخره المرائي الكذاب. كان اسمه في الدنيا المتصدق الجواد، وكان اسمه في الاخره المرائي الكذاب. كان اسمه في الدنيا المجاهد الشهيد، واسمه في الاخره المرائي الكذاب. عشان كده بقول لك اسال نفسك هيبقى اسمك ايه في الاخره؟ صادق ولا كاذب؟ خائن ولا امين؟ مخلص ولا مرائي؟ احنا وصلنا لنص رحله السعداء، هنكمل الرحله ونشوف ايه اللي هيحصل له ما بين السماء الدنيا والسماء الاولى، ما بين الارض وما بين السماء الدنيا، وفي كل سماء هيحصل له ايه، ولما يصل الى السماء السابعه هيحصل له ايه، ولما ينزل للقبر هيحصل له ايه. لأن عرفه في الحلقة القادمة حافظ البيئة بسيطة كده إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب برحمتك يا رب العالمين. أغث إخواننا في فلسطين أغث إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم خفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. تب علينا يا تواب اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين فك كرب المكروبين وهم المهمومين وسجن المسجونين اشف مرضى المسلمين ارحم موت المسلمين رد الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد عصاة الموحدين اهد عصاة الموحدين نجح طلاب المسلمين. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه بيض وجوهنا يوم العرض عليه بيض وجوهنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم من ذا الذي يغفر ويرحم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.